لموسى وهارون وساب لنا ايه؟ والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم والى شعيب اخاهم لوطا والى مدين اخاهم. ساب الحكايه دي خالص، قالها بالاجمال كده، قال بعدين عملنا من رسل وبعدين بيجي اعتني للتفصيل. اذا لابد ان تكون هناك حكمه، هذه الحكمه فيما تجلى لنا ان الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرساله وموكب المعارضين لكل رسول، والنتيجه اللي انتهى اليها امر الاعداء، والنتيجه اللي انتهى اليها امر الرسول ومن امن به، نجدهم انهم كلهم ايه؟ اهلكوا، ولكن الاهلاك متحد في الجميع. فالاهلاك في نوح كان بالغرق، والاهلاك في فرعون. طب وحكايه يونس؟ قال ما هو كان نصر بالبحر، ده خدوا الحوت وجري في البحر. اذا المساله علاقه مائيه كلها. المساله علاقه ايه؟ مائيه كلها. دوك لما تمشي بيهم الحكايه دي، طب وايه علاقه؟ ما قال لك لان احنا نعرف ان الماء به الايه؟ به الحياه. الماء به الحياه وبه الايه؟ وبه الايه؟ لأن وهب الحياة، يهب الحياة بالشيء ويهلكه بالشيء. فالثلاثة اللي لهم صلة بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غيرهم، وموسى وهارون وفرعون اللي غرق، وده ايه بس الغرق كان لمين هنا؟ كان له هو. أم قال لك شوف أنا هلكت بالغرق هنا ونجيت من الغرق هنا. إذا طلاقة القدرة هي المستولية على القصة. طيب وسمى الصورة باسم يونس ليه؟ ده يونس مبعوت بقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. 100,000 دي مش حاجة في عدد الرسالة. أم قال لك لأن دي هي المستثناء الوحيدة من الإهلاك. لأنه هو بيقول إن دول كذبهم أغرقناهم، وده كذب أغرقناه. فلو إنهم آمنوا ما كانوش يرقوا. او لما رأوا البأس كده تأولوا كده امنوا ان برضو نجيهم زي قوم يونس. يبقى قوم يونس جاي هو اللي ايه؟ اللي ساعة معاينه مقدمات العذاب قبل ما يجي العذاب امنوا فنجاهم الله. فنجاهم الله. اذا السورة سميت باسم مين؟ من نجا، لانه عاد الى الحق قبل ان يعاين العذاب، وانما عاد الى الحق بعد ان رأى بشائر العذاب جاء قال الحق نفسك. يبقى اثنين مع جم وقت العذاب ودوك ايه ونجيه امتى؟ قبل ما يلعب. بس سمية السورة بايه؟ باسمه، باسم الناجي. شوف الآية بقى علقت القضية دي ازاي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. الله، يبقى فيه قرى كتير ما امنتش ولذلك ما نفع الا وقت الايه؟ العذاب، ما ينفعهاش الايمان. لكن قوم يونس بالعكس. قوم يونس قبل ما يبقى بشائر العذاب والبأس هيبان كده راحوا ايه؟ راحوا مؤمنين فقبلهم الله. كأن ربنا سبحانه وتعالى ما يتلصمش لخلقه، عايز بس اللي يقرب من النجاة. زي عمليات الامتحانات، ولما نجبر واحد في 10 نمر وفي 5 نمر وفي مش عارف ايه رحمه. فدكم لما ما امنوش اللي عند العذاب او مستحق، انما اللي امن قبل ما يجي العذاب ولو ان بواكير العذاب جت برضو ايه؟ قبلناه. كلمه لولا اذا ما سمعتها في اللغه في اي تعبير، قلنا زمان ان لولا ولوما الاثنين زي بعض. خلينا في لولا اللي هي ورده في النص. لولا ان دخلت على جمله اسميه يبقى لها حكم. لولا زيد عندك لاتيتك، يبقى جيتك ولا ما جاتكش؟ لولا زيد عندك لاتيتك، يبقى امتنع مجيئي لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا انتم لكنا مؤمنين. الله، يبقى دي اسمها امتناع لايه؟ امتناع، لا امتناع لوجود، امتناع لوجود على الاول. لكن اذا دخلت على فعليه، على جمله فعليه، يبقى لها استعمال اسمه تحضيضي حسي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، يبقى كان يحب ان دي تحصل، كان يحب ان دي ايه؟ ان دي تحصل. يبقى ان دخلت على جملة اسمية يبقى فيها امتناع لوجود، امتنع اتياني لك لوجود زيد عندك. طب وان دخلت على فعلية ايه؟ يبقى تحضيض وحث على ان يكون ذلك. طبعا طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا؟ ام قال لك ديا فلولا كانت قرية امنة، يعني فلولا ان فيه لو ان فيه قرية امنة قبل ان يأتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قوم يونس، زي ما نجينا ايه قوم يونس. حيث بقى ايه رأي العبارة كده؟ فلولا كانت قرية، يعني كنا نحب إيه؟ ان يحصل ايه ان قرية تؤمن إيه؟ قبل ان يأتيها العذاب. ما فيش قرية امنت ابدا قبل ان يأتيها العذاب الا مين؟ الا قوم يونس هي المستثناء. عملنا فيها ايه؟ نبقى نجناها ولا ما نجهاش؟ تبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل. خلاص؟ ما امنت قرية قبل نزول العذاب عليها الا مين؟ الا قوم يونس. لما عملت كده نجناها، فلو انهم دكهم عملوا كده كنا عملنا ايه؟ يبقى نجناهم. هناك برضو الآية في القصة دي الآية تانية، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي منع يونس أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون؟ امتنع ذلك لوجود إيه؟ لوجود التسبيح. يبقى برضو ويانا إيه في القصة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها، يعني امنت قبل نزول الايه العذاب، يبقى ينفعها ايمان. انا ما اقولش ما فيش حصل شيء، لا قوم يونس حصل منهم كده، الا قال استثناءه الا قوم ايه؟ الا قوم يونس لما امنوا امتى؟ قبل العذاب ما يقع. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى ايه؟ ومتعناهم الى حين. القرية بقى كلمة قرية مأخوذة من مبنى مهيئ ومتوطنين أهله فيه، بحيث لما تطب عليهم في أي حتة في أي وقت تلاقي عندهم كرة. إنما اللي قاعد برحله في الصحراء ده، إنما دوك متوطن وقاعد، تبقى قرية يعني إيه؟ يعني تجد فيها كرة. يقول لك ده هنا بلد، هنا يبقى لازم البلد دي فيها ناس وقاعدين ولهم اهل، وما دام لهم اهل يبقى فيهم اكل طوالي. انما اللي قاعد برحله وعمال يجري هو وعياله دي يمكن ما عندوش، يبقى قادر ايه القرية. ولذلك بنسمي مكه ام الايه؟ ام القرى، لان كل القرى بتيجي عليهم. كلام كويس قوي. القريه دي اسمها نينوى، اللي النبي قال عليها في قصة الذهاب إلى الطائف قرية العبد الصالح يونس بن متى، مش كده؟ دي في العراق ناحية الموسم. والرسول لما جالهم حصل إنهم ما أمنوش بيه، كما قال الله عنه خرج مغاضبا وذنوني إذ ذهب مغاضبا. مغاضب مش غاضب، فيه غاضب وفيه ايه؟ غاضب يبقى من نفسه كده هو غضبان لحاله محدش غضبه، انما مغاضب يبقى فيه ناس ايه؟ غضبوه. زي كلمة ايه؟ هاجرة، مش هجرة، لا مهاجر، يعني فيه ناس ارغموه على انه ايه؟ انه يهاجر، انما هجر هو اللي يروح من نفسه. فغضب تبقى من نفسه، خلاص؟ غاضب يبقى فيه حد ايه؟ يبقى فيه المغاضبة من مين؟ من جهتين اللي يسموها المفاعلة. ما تقول واحد قاتل زيد مين؟